ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا جماعة لو إن احنا جبنا نملة وحطناها تحت عدسة مكبرة بتكبر الحاجة 100,000 مرة، تخيل. ولو بصيت على النملة ديت من العدسة المكبرة هتعتقد إن هي وحش ضخم جدا وهتخاف منها وهتترعب منها. أهو ده اللي احنا عملناه مع الدنيا اللي الرسول عليه الصلاة والسلام وصفها انها احقر من جناح البعوضة. جبنا جناح البعوضة وحطناه تحت عدسة مكبرة كبرتها 100,000,000 مرة، فاصبح الدنيا في تصورنا وفي قلوبنا لها مقام اعلى بكتير جدا جدا جدا من المقام اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نعتبر فيه الدنيا. هي بالظبط نفس المثل يا جماعة. يعني الواحد كان في المقابر من يومين وقت الظهر وكان في جنازة، كان الحر مخلي الواحد واقف في الظل والله، يعني الواحد كان بيفكر ازاي هقدر امشي في الحر، ازاي هقدر امشي في هذا الحر الشديد. واحنا ماشيين في الجنازة بص للناس، يا رب الناس مش معتقدين انهم رايحين يدفنوا واحد تحت التراب، يا رب الناس دي ما بتفكرش في المصير اللي هي هتقول اليه، طول لغاية ما الميت اتدفن ولغاية ما الناس مشت والواحد قاعد يفكر احنا عاقلين ولا مش عاقلين يا جماعة. الناس ليه وهي حتى واقفة في الجنازة مفيش اي حد بيفكر في الموت ولا اي حد بيعتبر بالموت، رغم ان احنا قدامنا مراحل كتير الله اعلم هنعمل فيها ايه. قدامنا الموت وقدامنا القبر وقدامنا القيامة وقدامنا ربنا ينجينا من النار، قدامنا الموت. احنا اتكلمنا عن الموت وما اتكلمناش عن حاجة اخطر 1,000 مرة من الموت، اللحظة اللي بعد قبض الروح، الخمس ثواني اللي بعد قبض روحك، الثواني اللي انت هتعرف فيها انت مصيرك ايه، انت من اهل الجنة ولا من اهل النار، الثواني اللي انت بتنتظر فيها ان مصيرك هيتحدد فيها. الثواني دي يا جماعة انت عملت حسابها ولا ما عملتش حسابها؟ انا مش عايز اعيش في التجربة دي. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول في سورة فصلت: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا. ده مش ساعة الموت، ده قبل الموت. تتنزل مش تنزل، ملائكة ورا ملائكة ورا ملائكة، افواج ورا افواج ورا افواج. طب ليه يا رب ما كانت الملائكة مع بعضها وخلاص؟ لا، اصل كل فوج نازل ببشرة غير الثاني. الفوج ده نازل يبشرك انك من اهل الجنة، والفوج ده نازل يبشرك برضوان الله، والفوج ده نازل يبشرك انك انت في الفردوس الاعلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام، والفوج ده نازل يبشرك بمغفرة الذنوب، والفوج ده نازل يبشرك بالوقاية من عذاب القبر. افواج والله، وملك الموت لما يقبض روحك ملائكة الرحمة ما تسيبش روحك في ايده ثانية واحدة، تاخد روحك في حنوط من حنوط الجنة، تطلع بيك السماء، كل ما السماء تطلع بيك اليها الملائكة تفتح لك الباب بتاعها، والسماء الثانية تتفتح لك، والثالثة تتفتح لك، والرابعة تتفتح لك، والخمسة تتفتح لك. سبحان رب، ده احتفال ملائكي مهيب بان روحك المؤمنة بتصعد الى الله سبحانه وتعالى وبتلقى ربها سبحانه وتعالى. ده ولا ده يا جماعة؟ ملك الموت لما جه يدخل على الملك حسين ما استأذنش من الحرس اللي حواليه، ولما هيجي يدخل عليك مش هيراعي نظرة الرعب والهلع اللي على وشك، ولا هيراعي نظرات الحسرة على وش اللي واقفين حواليك، ولا هيحزن عليك انك انت شاب وروحك بتقبض وانت لسه صغير. ملك الموت يا جماعة، انتوا حد منكم قبل كده دخل امتحان وما جاوبش فيه؟ وساعة تسليم الورقة، ساعة اخر دقيقة لما خلاص الوقت خلص والمراقب بيشد منك الورقة وانت عارف ان اجابتك ما تكفيش انك تنجح، بتسلم الورقة كأنك بتسلم روحك. اهو ده ساعتها ورقتك بتتسلم في اللحظة دي، خلاص اعمالك بتتقفل وبتسلم في اللحظة دي. تخيل انت ساعتها عارف ايه اللي في ورقتك، وعارف الورقة دي يرجى منها النجاح ولا لا يرجى منها النجاح، موقفك هيبقى ساعتها ايه؟ ده الموت، ده لسه ما دخلناش في القبر. وما ادراك ما القبر، وما ادراك ما عذاب القبر، وما ادراك ما نعيم القبر. عذاب القبر، شوف الحديث بتاع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، حديث صبر بن جندب الذي قال فيه صبر بن جندب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الفجر التفت الى الصحابة، او كثيرا ما صلى الفجر فيلتفت الى الصحابة ويقول: هل رأى منكم اليوم احد رؤيا؟ انا لو سألتكم السؤال دلوقتي، في واحد منكم شاف رؤيا بليلة امبارح يا جماعة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيطمن، علاقتك بالله بقى شكلها ايه؟ اتصال قلبك بالله بقى شكله ايه؟ بقيت انسان رباني وربنا بيعاملك بالرؤى والصالحة ولا لسه؟ هل رأى منكم اليوم احد رؤيا؟ فصيل الدم اي بي موجب يا جماعة، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. فصيل الدم اي بي موجب. فالله سبحانه وتعالى بيعاملك بالرؤى الصالحة ولا لسه؟ أرى منكم اليوم احد رؤيا؟ ثم مرة التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصحابة وقال لهم انه قد اتاني الليلة اتيان، فقال لي انطلق، فانطلقت معهما، فذهب بي فاذا برجل مضطجع، رجل نايم، واذا برجل قائم عند رأسه ومعه صخرة يهوي بها على رأسه فيسلق رأسه، يعني يجيب رأسه دي حتت يخليها فرافيت يشقها يشق رأسه، فتتدهده الصخرة، الصخرة تضحك، يروح يجيب الصخرة يكون رأسه التأم التاني فيسلق بها رأسه. فقال رسول الله ما هذا؟ سبحان الله. فقال له انطلق انطلق. فانطلقت فاذا برجل مضطجع لقفاه، رجل نايم على قفاه، واذا برجل معه كلوب من حديد يشرشر شدقه الى قفاه، يقوم جاي قاصص من بقه الغيط قفاه، ثم يشرشر من خاره الى قفاه، ثم يشرشر من عينه الى قفاه، ده نص الوجه الاولاني، ثم يلتفت الى النصف الثاني من الوجه فيشرشر من الفم الى قفاه، ومن المنخر الى قفاه، ومن العين الى قفاه، حتى يلتئم النصف الاول فيعود ثم يعود ثم يعود. فقال رسول الله سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقت فاذا انا بتنور، واذا باصوات لغط وصراخ، اصوات جاية من جوه، اصوات لغط جاية من جاية من جوه، واذا بنار من اسفل التنور كلما هاجت فيه رجال ونساء عراة صاحوا كلما هاجت حتى يكادوا ان يخرجوا منها ثم ترجع النار مرة اخرى. فقلت ما هؤلاء؟ فقالوا لي انطلق انطلق. انتوا عارفين دول مين يا جماعة؟ انتوا عارفين في رواية اخرى للبخاري لنفس الحديث قال ايه؟ فانهم يعذبون هكذا الى يوم القيامة. يعني ده عذاب قبر، يعني دي حاجات بتحصل في عذاب القبر باستمرار من لحظة الدفن الى قيام الساعة. لا يا رسول الله، الرجل الاولاني اللي بياخد بالصخرة على دماغه كان يرفض ان ياخذ القرآن، لما كان يتعرض عليه القرآن، لما كان يتقال لها ربنا قال على الحجاب كذا وكذا كانت ما تسمعش، لما كان يعرض عليه دين ربنا والالتزام ما كانش يسمع وينام عن الصلاة المكتوبة. طب والراجل اللي بيشرشر شدقه ده كان بيعمل ايه؟ كان يكذب الكذبة فتبلغ الافاق، اللي بيطلعوا اشاعات على اصحابهم، واللي بيطلع اشاعات على صاحبتها، والكذبة تبلغ الافاق وخلاص وطلعت عليها. طب امال الباقين اللي هم في الفرن دول والعياذ بالله، هؤلاء هم الزنا والزواني. يا ايه اللي يستاهل يا جماعة؟ ايه اللي يستاهل افرق يبقى تابوت من جمر يتفل عليك؟ ايه اللي يستاهل؟ ايه الشهوة اللي تستاهل انك تذوق الرعب ده؟ ده والله يا جماعة مش العجب، الرعب نفسه، الانتظار نفسه، ايه اللي يستاهل يا جماعة؟ ايه اللي يستاهل في هذه المواقف؟ لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذه الاهوال فليجتهد المجتهدون، لمثل هذه الاهوال فليقم الليل القائمون، لمثل هذا القبر، لمثل هذا القبر فليتب التائبون، لمثل هذا فليصم الصائمون، وليتصدق المتصدقون. عايزين نفوق يا جماعة، انا عايزك تفوق فوق، انت الوقت فوق الارض شوية وهتبقى تحت التراب، انت الوقت ساكن في بيت واسع شوية وهتبقى في قبر ضيق، انت الوقت شكلك جميل ورايح جاي شكلك جميل في المروح والمجي، شوية وجسمك كله هيتنفخ وهينفجر، والدود هيجري في لحمك وهيجري في بطنك وهيجري في كبدك وهيجري في قلبك وهيجري في مخك وهيجري في عينيك وودانك ومش هيسيب حتة فيك. عايزين نفوق يا جماعة، عايزين نفوق، احنا الوقت فوق الارض، طب شوية هنبقى فين؟ تحت الارض. احنا عايزين نقول ان الحديث ده بيقول لنا ان تحت رجلنا الوقت فيه احداث رهيبة بتحصل، الاحزان اللي تحت الارض اعظم مليون مرة من الاحزان اللي فوق الارض، والافراح اللي تحت الارض اعظم مليون مرة من الافراح اللي فوق الارض، والاعداد اللي تحت الارض من 10,000 سنة المنصورة موجودة والاجيال بتتدفن فيها جيل ورا جيل. الحتة دي كان ممكن من 1000 سنة مقابر، وحتة المشاة اللي الشباب بيقفوا عليها الساعة 1 بالليل يشربوا حشيش وما عرفش يعملوا ايه، لعلها كانت من 3000 سنة مقابر. والحل الوقت ايه؟ انك انت واقف بتعصي ربنا وتحت رجليك كل الاحداث دي بتحصل، تحت رجليك تحت رجليك. طب ده الاحسن ولا اللي هيدخل القبر فتضمه الارض ضمة الام اللي بنرجع لها؟ ده مين ده؟ ده اللي رجع بخمس فروض كان بيصليهم في اليوم، ده اللي رجع بدروس كان بيحضر، ده اللي رجع بقرآن كان بيحفظه، ده اللي رجع بعنان كان بيغطاه، ده اللي رجع بقرآن كان بياكلوه اناء الليل واطراف النهار، ده اللي رجع بحب وخشية وتقوى لله سبحانه وتعالى، هو ده اللي الارض هتضمه. قال وبعد القبر هنعدي الى القاع القيامة يوم القيامة. وما أدرك ما يوم القيامة، كفاية لحظة القيامة بس، كفاية لحظة وانت لسه قايم من القيامة وفوقك أطنان تراب، وانت بتفوق وانت لسه في الأرض، هتشيل الأطنان دي امتى وهتطلع امتى، والفزع في الظلام اللي انت هتطلع عليه. لحظة القيامة العاصي لله كل الناس هتتبرأ منه، ابليس هيتبرأ منه. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرفكم وما أنتم بمصرخي. ما عادش ينفع أعمل لكم حاجة ولا أنتم تقدروا تعملوا لي حاجة، خلاص إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. الشيطان هيتبرى منك، ده أنت اصحابك في الشلة واللي كان بيغويك واللي كان بيوزك واللي كان بيجرأك على المعصية واللي كانت بتجرأك على المعصية هيضروا منكم. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا قرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم. والعياذ بالله، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. نفسك هتتبرأ منك، ايديك ورجليك، ايديك حتى اذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم باعضاء جسمك انت بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، ده انت اللي هتتعذبي، ده انت اللي هتبدلي كلما نضجت في النار جلود اخرى، ده انت اللي هتتشوي. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. سبحان الله، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين. ايه اللي يستاهل يا جماعة؟ ايه اللي يستاهل الانسان يتعرض لمثل هذه العذابات؟ كل الناس تتبرأ منك، الشيطان يتبرأ، نفسك تتبرأ منك وتفضل لوحدك. العاصي لله ده لوحده عند الموت، والوحده في القبر، والوحده في القيامة، والوحده في النار والعياذ بالله، لوحدك عند الموت. اصحابك مهما كانوا بيحبوك مش هيدفنوك، ريحتك هتقلب الشوارع اللي حواليك كلها. طب وبعد كده الشاب اللي الله يرحمه مات، اصحابه طلعوا تاني يوم رحلة، تاني يوم لوحدك هتفضل. ولو ما كانوش طلعوا الرحلة، ولو كانوا وقفوا على قبره وقعدوا على قبره اسبوع كامل، كان فضل لوحده برضه بعد كده. طب وبعد كده تحيي نفسك وسط ملائكة العذاب لوحدك لو انت عاصي؟ ملائكة عذاب ايه؟ ده انا مسلم. انت بتقول ايه؟ ملائكة عذاب. هو قاتل الماء كان مسلم ولا كافر؟ مسلم، كان مسلم واحد بالله سبحانه وتعالى، كان مسلم ولكن من بني اسرائيل، قاتل الماء. ونسبة ملائكة العذاب تختصم مع ملائكة الرحمة، بتقول احنا اللي نقبضه. يبقى المسلم حتى لو عاصي لله ممكن ملائكة العذاب هي اللي تقبضه بعد كده في النار. روي انه يغلق على اهل النار توابيت من جمر حتى يظن كل واحد منهم انه لا احد يعذب في النار الا هو، والعياذ بالله، عشان يبقى في عذاب الوحدة كمان. طب وبعد القيامة؟ لا، بعد القيامة استنى، ده في ناس اصلا بتمتع في القيامة، ده في ناس من وهي طالعة من يوم القيامة اصلا طالعة من التراب. وتتلقاهم الملائكة، مش وتلقاهم، تتلقاهم، ملك من هنا وملك من هنا وملك من هنا وملك من هنا، وفوق ملائكة من هنا، عشان الملائكة تطمنك بانوار الملائكة في ظلمات المحشر. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يعدي الموضوع من يوم القيامة يجي موضوع النار. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه لأهل النار، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ولا تكلمون اكبر عذاب بيتعرض له اهل النار انهم محرومين من كلمة يا رب، انهم ما ينفعش يقولوا كلمة يا رب، ما ينفعش ينطقوها، ما ينفعش يقولوا كلمة يا رب. الكلمة اللي احنا قدامنا ان احنا نقولها ليل نهار يا جماعة. حد منكم يتصور كده انه هيتحرم منها 5 دقايق بس يحس ان هو ما يقدرش يعيش؟ اعيش ازاي من غير كلمة يا رب؟ اهم من غير كلمة يا رب. عشان كده اي انسان هو بيتعذب اقصى امنية ليه ان العذاب يترفع من عليه. اهل النار وهم بيتعذبوا امنيتهم ان هم يقضى عليهم، يا مالك وليقضي علينا يا رب. ليه؟ يأسين. اذا كان كلمة يا رب مش معانا، اذا كان الكلمة نفسها ما نقدرش ننطق بها، خلاص اليأس التام، اليأس التام. كل المراحل ده يا جماعة ما تفوقناش من غفلتنا، كل المراحل دي ما تخلناش نفكر بمنطقية وبعقل. ايه اللي يستاهل؟ ايه اللي يستاهل؟ يا يعني الدنيا لسه شغلانة والله بيناديك. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. لسه مشغول بالدنيا والله يناديك. وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. لسه مفتون بالشهوات والله يناديك. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولة. السمع انا هتسأل عن السمع. طب يا رب انت قلت السمع في الاول ليه؟ ده السمع ده غصب عني. ده انا ممكن اركب تاكسي يكون مشغل اغاني غصب عني. ممكن معدي في الشارع اسمع واحد بيخطب واحد غصب عني. اذا كان العضو اللي انت بتسمع بيه غصب عنك هو اول عضو جه، امال بقى الاعضاء هتتسال فيها ايه؟ كل شريط سمعته هتتسال عنه، كل نظره نظرتها هتتسال عنها، كل شهوه حرام جت في قلبك وساعدت اليها هتتسال عنها، كل كلمه قلتها او قلتها على حد من زملائنا واصحابنا هنتسال عنها، كل حاجه عملناها هنتسال عنها يا جماعه. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولة. لسه مفتون بالدنيا والله يناديك. هل اتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. لسه مفتونين بالدنيا والله ينادينا. ويقول سبحانه وتعالى فاذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. يفر المرء من اخيه. ده انت لو سافرت بلد غريبة وكلها غرباء وما تعرفش فيها حد وفجأة وكمان في اهوال في هذه البلد ومشاكل في هذه البلد وفجأة قابلت اخوك وقابلت ابوك وقابلت امك هتعمل ايه؟ ده انت هتجري تاخدهم بالحب. ده انت ما صدقت تلاقي حد تعرفه. تخيل الاهوال اللي تخليك تتبرى من اخوك وامك وابوك. تخيل يوم يفر يعني حتى مش يعرف يفر الفرار. سبحان ربي. لازلت مفتون بالدنيا والله يناديك. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقالوا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. لازلت مفتون بالدنيا والله يناديك. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ اعمل يا اخي الكريم، اعمل يا اختي الكريم. عايزين نعمل يا جماعة، عايزين نعمل قبل ان نصرخ يا ليتني قدمت لحياتي. عايزين نعمل قبل ان نصرخ يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. عايزين نعمل قبل ان نصرخ يا ليتني لم اوت كتابية ولم ادر ما حسابية. عايزين نعمل قبل ان نصرخ كل هذا الصراخ في ارض المحشر. عايزين نعمل من الان قبل ان نصرخ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. درس الليلة باذن الله سبحانه وتعالى دراسة جدوى. دراسة جدوى لايه؟ دراسة جدوى حياتنا. دراسة جدوى حياة بعضنا ليها بلا معنى وبلا هدف. دراسة جدوى الحياة المعصية. دراسة جدوى الحياة اللا معنى. دراسة جدوى الحياة اللي كتير جدا مننا بيعيشوها يا جماعة. احنا صح ولا غلط يا جماعة؟ احنا حسبنا صح ولا غلط؟ للأسف الشديد هنكتشف لما نيجي نحسبها مع بعض ان كتير جدا مننا حسبنا غلط. انا بكلم من الليلة. انا بكلم من التزم بقاله سنة. واللي التزم بقاله شهر. واللي التزم بقاله اسبوع. واللي اول مرة معانا. واللي ما جاش خالص. ولا ده ويجي الوقت واحنا لا نخرج له ان شاء الله. انا بكلم مين؟ بكلم كل الشباب. من اول الشاب اللي شال كرف تلت شعره اليمين وتلت شعره الشمال وساب تلت في النص موقفه بجل لغاية الشاب اللي جه والتاح بس لسه قلبه مليان شهوات ولسه قلبه مليان حب دنيا. بكلم اللي بيسمع شريط الوقت في العربية. شريط دي هو لسه شايل شريط المغني اللي هو بيحبه وزعلان جدا. اصل الشريط الجديد بتاع المغني لسه ما نزلش وكان بيسمع الشريط القديم. وبكلم اللي مرضاش يسمع شرايط دينيه اصلا ويقول لك لا يا عم انا ما اسمعش الشريط ديني يقلب دماغي. يا اخي ده انت دماغك مقلوبه وعايزه تتعذب بشريط يذكرك بالله. بكلم اللي كل يوم يقول لك بكره يا عم هتلتزم امتى بكره؟ هتتوب امتى بكره؟ هتنشط امتى بكره؟ هتصوم الليل امتى بكره؟ بكلم اللي كانوا من يومين بيتفرجوا على حفله بتاعه دبي والشباب واقفين قدام المغني اللي قاعد يرقص على المسرح قد يوم القيامه كده. ربنا يعافينا يا رب. وكل ما يعمل اي حركة يصرخوا كأنه عمرهم ما شافوا شياطين انس قبل كده. بكلم اللي جه ولكن لسه المحمول بتاعه ولسه الهارد ديسك بتاعه ما اتنضفش وتيجي تقول له ليه يا ابني؟ يقول لك اصل انا بس مكسل. هو مش مكسل ولا حاجة. ده هو سايب باب موارب بينه وبين المعصية عشان لو حب يرجع يرجع. بكلم اللي جت ولما اتحولها قبت لا اله الا الله تعرفوا بانها بتحضر دروس دين ومع ذلك لسه مش قادرة تضحي ربنا باقل شيء انها تغير شكلها من بره مش تغير قلبها من جوه. بكلم اللي اتحمست مرة في درس من الدروس وقامت لابسه نقاب وهي لسه بتكلم ده وده وده وده ومشوه صورة الدين في كل حتة. بكلم اللي جه والتحى في هذا الدرس او التحى في اي درس اخر وتقدم في الالتزام، ولكن كل ما يركب ميكروباص او تاكسي ويسمع اغاني زمان يجي في قلبه ايام زمان، كل ما يمشي في الشارع ويشوف شلة مختلطة ماشية زي ايام زمان يجي في قلبه ايام زمان وقلبه يدوق. بكلم اللي قاعد في المسجد الاول وقت وفي جيبه علبة سجاير، واللي قاعد في المسجد الوقت لا في جيبه علبة سجاير ولا في جيبه مصحف، وبكلم اللي قاعد الوقت معانا وفي جيبه مصحف ولكن لما بيجي ربي رابع عينيه وقلبه لسه مع الدنيا اللي بره. بكلمكم يا شباب، بكلمكم بديكم رساله الليله، ايه اللي يستاهل؟ ايه اللي يستاهل اللي بيبصل دي ودي وهي ماشيه؟ ايه اللي يستاهل عينك تشوفه جهنم؟ اللي بتحط مكياج على وشها قبل ما تخرج كل مره، ايه اللي يستاهل وشك تشوفه جهنم؟ اللي في جيبه حاطط 10 جنيه ثمن اخر شريط نزل ينزل يشتريه، ولا 7 جنيه ونص ثمن علبه سيجاره اجنبي ينزل يشتريها؟ الكفن ملوش جيوب، مش هتحط في جيب علبة سجاير لما تتوتر والملكين بيسألوك زي ما كنت في الدنيا تطلع سجارة، لما تتوتر تطلع سجارة برضو في القبر، ولا هتحط في جيب تاني شريط اغاني تسمعه، ولا هتحط في جيب محمول فلان ولا فلان يرنولك على وانت جوه القبر يسألوك جوه، مفيش الكلام ده، الكفن ملوش جيوب. بكلمكم كلكم يا جماعة، كل واحد مننا لازم ياخد قرار، كل واحد مننا جديد قديم لازم ياخد قرار، قرار يتعلق بمصيره مش يتعلق بوظيفه ولا بشهاده ولا بمادتين نجح فيهم ولا ما نجحش فيهم، يتعلق بمصيرك. انت عايز تدخل الجنه ولا تدخل جهنم؟ انت عايز تسبح في انهار الجنه ولا تتشوي في احواض الحميد؟ انت عايز تكرم في الذهاب الى الجنه ولا تسحب على وجهك الى جهنم والعياذ بالله؟ انت عايز ايه؟ عايزين ايه يا جماعه؟ فالليله دراسه جدوى هنعقدها من خلال ايتين من كتاب الله سبحانه وتعالى، ايتين ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم، عايزك يعني تغمض عينك كده وتسمع بقلبك وتعيش معايا بقلبك وتنسى اي حاجه شغلك بره هذا المكان. شوف قول الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: للذين احسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاءكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم. عايزين نعيش مع هذه الايات الليله يا جماعه، عايزين نعيش مع قول الله للذين احسنوا الحسنى، الذين احسنوا فيها رب يعني قول لنا يا رب احسنوا في ايه واحنا نحسن، احنا عايزين نحسن في دينك. خد بالك ان الله لما خلقك خلقك في احسن خلق، فلازم لما تعبده تعبده احسن عباده. احسنوا في ايه يا رب؟ احسنوا في كل حاجه، احسنوا في اليقين. سمعت قول عثمان بن عفان: والله لو تهتكت الحجب ورايت الجنه ورايت النار ورايت ربي ما زدت يقينا. كم واحد في المسجد عنده هذا الايمان؟ ولا واحد. كم واحد في المسجد عنده قريب من هذا الايمان؟ ولا واحد. كم واحد في المسجد بيجتهد عشان يصل الى هذا الايمان؟ عايزين نعرف يا جماعة، هل هو بيتعدوا على الصوابع؟ احسنوا مش بس في العقيدة، احسنوا في العبادة. مش رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه بيقول ان في الصلاة لشغلة، ان في الركوع لشغلة، ان في السجود لشغلة، ان في التحيات لشغلة، ان في اذكار بعد الصلاة لشغل، وفي الصلاة السنة القبلية والبعدية لشغل، وفي ترتيب ورا الاذان لشغل. انت قلبك منشغل بالله عن اي حاجة وانت بتصلي؟ واحنا بنصلي المغرب الليلة كان قلبك منشغل بالله عن اي حاجة؟ واحنا هنصلي العشاء بعد شوية باذن الله قلبك هيبقى منشغل عن اي حاجة؟ ان في الصلاة دي لشغلة. انت الشغل بتاعك في الذكر شكله ايه؟ الشغل بتاعك في قيام الليل شكله ايه؟ الشغل بتاعتك في طاعة الله شكلها ايه؟ الاحسان في العبادات والاحسان في المعاملات، معاملتك مع الخلق شكلها ايه؟ الاحسان يا جماعة، ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: الايمان بضع وسبعون شعبة. ياه، يعني كأنه طريق فيه 75 حارة او شجرة لها 75 فرع. انت عندك كم فرع؟ ايه شجرة الايمان في قلبك؟ فرعت كم فرع لغاية وقت؟ انت عملت ايه؟ ايه شعب الايمان اللي اتحققت في حياتك؟ ايه شعب الايمان اللي انت دخلتها في حياتك؟ مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سبلنا سبل كتير الى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ما يرضهوش حاجة واحدة ابدا يا جماعة. الله لو كان ما يرضهوش الا القيام كان اللي شغال طول النهار ما يعرفش يرضي ربنا. لو كان ما يرضهوش غير الصيام كان الضعيف ما يعرفش يرضي ربنا. لو كان ما يرضهوش غير الصدقة كان الفقير ما يعرفش يرضي ربنا. فربنا فتح لنا ابواب كتير. انت كم من منهم دخلتهم؟ يعني في ناس في الدرس دلوقتي بيلاقي قلبه في صناعة المعروف، وفي واحد في الدرس الوقت بيلاقي قلبه في قيام الليل، وفي واحد في الدرس الوقت بيلاقي قلبه في الصدقة. انت بتلاقي قلبك في ايه؟ قلبك بتلاقي في ايه؟ اتخذت سبيل الى الله ولا لا؟ فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. انت ليك سبيل اتخذته الى الله؟ ايه الطريق اللي انت بتصل منه الى الله سبحانه وتعالى؟ للذين احسنوا في كل شيء، في كل شيء. الذين احسنوا لهم ايه يا رب؟ الحسنى. الحسنى في ايه يا رب؟ في كل شيء برضه. ربنا ما قالش الحسنى في الدنيا، الحسنى ساعة الموت، الحسنى في القبر، الحسنى لحظة البعث، الحسنى يوم القيامة وساعة العرض على الله وساعة العبور على الصراط وساعة وزن الاعمال، الحسنى ساعة دخول الجنة، الحسنى في كل شيء يا جماعة. الذين احسنوا لهم الحسنى في كل شيء وزيادة. يا سلام يا رب على معاملتك الكريمة يا رب، وزيادة وزيادة. ايوه اخي، ده انت ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان من صلى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صلى لله 12 ركعة من دون الفريضة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة، اصر في الجنة ب12 ركعة نفل. ان 12 ركعة دول تصلون في قد ايه؟ نص ساعة، نص ساعة بالظبط. تخيل انت لو اشتغلت النص ساعة دي اوفر تايم في اي شغلانة من شغلات الدنيا هتاخد ايه؟ 10 جنيه و20 جنيه. انما لو اشتغلتها عند ربنا سبحانه وتعالى، شوف ربنا يديك ايه؟ اصر من اصول الجنة، معاملة كريمة. اذا اردت ان تعرف مالك عند الله فانظر مال الله عندك. عايز تعرف انت هما تابع ربنا، ربنا يديك ايه؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى ليه في حياتك ايه؟ ليه في وقتك ايه؟ ليه في جهدك ايه؟ ليه في تفكيرك ايه؟ ليه في مالك ايه؟ ليه النهاردة عملت ايه عشان ربنا وعملت ايه عشان الدنيا؟ النهاردة معظم شغلك كان عند مين؟ وبكرة ليه في طموحاتك واهدافك في الحياة ايه؟ عايز تعرف ايه اللي ليك عند الله؟ شوف ايه اللي لله في حياتك. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول، روي عنه في مسند الامام احمد، حينما يدخل اهل الجنة الجنة ويدخل اهل النار النار، ينادي منادي يا اهل الجنة ان لكم موعد عند الله يريد ان ينجزكموه. في موعد عند الله، ربنا يريد ان ينجز وعده معاكم. فيقول يا رب الم تبيض وجوهنا؟ الم تثقل موازيننا؟ الم تنجينا من احوال القيامة؟ يا رب ده احنا يوم القيامة ده مجرد انك عدتنا منه ده احنا نفضل ساجدين ليك يعني الى ما شاء الله. يا رب انت مجرد انك انت صحتنا عن النار بعد الذنوب اللي كنا بنعملها والشهوات اللي كانت في قلوبنا ده احنا نفضل ساجدين لك في الجنة. شكرا يا رب. الم تبيض وجوهنا؟ الم تدخلنا الجنة؟ الم تنجينا من النار؟ فيكشف لهم الحجاب فيرون الله، فما من شيء احب الى اهل الجنة ولا اقر لاعينهم من رؤية الله سبحانه وتعالى. اهي ديت على احد اقوال التفسير الزيادة، للذين احسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة. ده ايه ده؟ احنا عايزين نركز يا جماعة، عايزين نقرأ القرآن نركز يا جماعة، مش عايزين نقرأ كده وخلاص. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة، دي كلمة غريبة جدا. يا رب انت بتذكر نعيم اهل الجنة يوم القيامة، يعني كان المتوقع وتنير وجوههم بدور ساطع مثلا. انما انا هقول لك، انا تعالى لي القصر بتاعي وانا اكرمك، اقول لك تعالى القصر بتاعي وانا مش هتحلفك البلاط مثلا. ولا ترهق وجوههم قطر ولا ذلة، عارفين يعني ايه يا جماعة؟ معنى ان ده يعد نعيم من نعيم يوم القيامة، ان الاصل يوم القيامة ان كل الوجوه هيرهقها قطر وذلة، زي حديث اخر اهل الصراط عبورا من على الصراط وحديث اخر اهل النار خروجا من النار. الاتنين بيقولوا ايه؟ الحمد لله الذي اعطانا ما لم يعطي احدا من العالمين. اللي عدى من على الصراط وقال الكلمة دي، لو كان شاف واحد بس من كل اللي قدامه او كل اللي وراه نجا معاه ما كانش قالها. اللي خرج من النار وقال الكلمة دي، لو كان شاف واحد بس يعرفه ما هواش جوه النار ما كانش قالها. يبقى تخيلوا يا جماعة، ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة، معنى ان دي نعيم، ان الوضع هيبقى رهيب لدرجة ان مجرد ان وشك ما يسودش تكرهه من عند الله، زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن زحزح عن النار وادخلها الجنة ده فقد فاز. يا رب مجرد الزحزحة فوز، مجرد الزحزحة فوز. تخيلوا يا جماعة ان من كل 1000 واحدة يعدوا على الصراط 999 واحد هيقعوا في جهنم. تخيلوا هذا الكلام، تخيلوا هذا الامر. شوف انت نسبة بعد سعديتك من على الصراط شكلها ايه. من كل 1000 بني ادم 999 بني ادم هيقعوا، ومعظم 999 من الرجالة ولا من النساء؟ من النساء. من النساء. حاجة ترعب والله يا جماعة، والله حاجة يشيب لها شعر الرأس من واحدة لسه في الدنيا. هو للذين احسنوا الحسنى وزيادة. يا سلام على الكلام الجميل. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة، اولئك اصحاب الجنة يا من فترة كده من عدة شهور كنت ماشي في الشارع فقابلت احد الاخوة واخ من الاخوة اللي هم يعني حياتهم كلها في الموت، يعني هو بينام يحلم بملك الموت، يصحى يقرأ في كتب الموت، بعد العصر يروح، يعني هو معروف كده وسط الاخوة ان ده بتاع الموت. فقابلته فالاخ يعني جاله فكرة هو بيقابلني بيقول لي يا ترى اول يوم في الجنة هيبقى شكله ايه. هو الاخ بيفكر في الموت كتير، فلما جه يفكر في الجنة قلبه بدأ يفكر في حاجات رقيقة جدا، فبيقول لي يا ترى اول يوم في الجنة ده هيبقى شكل الواحد فيه، يعني اليوم اللي الواحد هيطمن فيه بقى خلاص انه عادش في عذاب. فقعدت افكر في الفكرة كده، سبحان ربي الفكرة دي في كتاب الله يا جماعة، الكلام ده في كتاب الله. اسمع لكلام الله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، اليوم هو اول يوم في الجنة اهو، ولا انتم تحزنون. خلاص ما عادش لا خوف ولا حزن يا جماعة، ما عادش قلق من اي شيء، ما عادش في خوف انك تنتكس ولا انك انت تستدرج ولا انك انت تعذب ولا ان فتنة تفتنك عن طريق الله تاني، ما عادش في خوف ولا حزن يا جماعة. الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين، اسمع كلام ربنا، ادخلوا الجنة. انا عايزك تسمع وتفكر معاي، ايه اللي يستاهل ان الكلام ده يروح مننا؟ ايه اللي يستاهل ان العذاب اللي احنا بنتكلم عليه ده نتحط فيه؟ هو ده مقصد درس الليلة، ايه اللي يستاهل؟ نعمل في نفسنا كده ليه؟ نضيع نفسنا ليه؟ لما انا قدامي فرصة ان انا اخد اعلى الدرجات تضيع عليا الدرجات دي ليه؟ لما انا مهدد ان انا يبقى قبري تابوت من توابيت الجمر، وان انا لحظة موتي ملائكة العذاب تنزل تاخد روحي، ولما تطلع روحي في السماء مفيش ولا باب من ابواب السماء يفتح ليها، طب ايه اللي يحطني في الموقف ده؟ وايه اللي يوصلني الزنقة دي؟ بل والله يا جماعة، والله يا جماعة لو يوم القيامة مش عذاب، لو يوم القيامة بس حر، والله يا جماعة لو ما هو حر، لو يوم القيامة انت واقف 50,000 سنة مستني مصيرك للجنة ولا للنار، ده كفاية ده رعب. كفايه ده هلع. ايه اللي يستاهل يا جماعه؟ مفيش حاجه تستاهل ان شهوه واحده تخليك تقف ربنا، مفيش حاجه تستاهل ان لحظه واحده تضيع في غير طاعه ربنا سبحانه وتعالى. ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون. ادخلوا الجنه انتم ومين؟ ازواجكم. لما الايه دي بتتقري الستات بتفرح جدا طبعا، يعني ماسكين في الرجاله بتوعهم وهم داخلين الجنه، انما الرجاله يعني هتبقى دنيا واخره عايزين ننقذ في الاخره بقى، ولكن الستات الحمد لله يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه حقوق المراه مدافع عنها حتى في القران، يعني عشان ما حدش يجي يتكلم معانا. ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون. قمه السعاده اللي في الدنيا، قمه السرور اللي في الدنيا، قمه الفرح اللي في الدنيا، يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب. الله، كلمة صحاف دي الصحفة غير الطبق، الصحفة دي اللي هي الصينية اللي بتوع الخليج بيعملوا عليها الكبسة والخرفان والولائم والحاجات دي. الصحفة دي يا جماعة الصواني بتاعت اللحوم اللي بتحط على الصينية الواحدة خروف كامل، فدي صحاف من ذهب واكواب من ذهب. طب يا رب الصحاف فيها ايه؟ ربنا ما لم يقول. ليه؟ تخيل بقى، تخيل لما الطبق ذهب امال اللي جوه الطبق ايه؟ تخيل لما الكوبايه ذهب امال اللي جوه الكوبايه ايه؟ تخيل. وليه صحاف؟ ليه مش اطباق؟ لان دي ولائم الاحتفال بيك وانت داخل الجنه. ما انت داخل الجنه ملك من ملوك الجنه، ملك، ملك بحق وحقيقي. فتخيل كل الخدم وكل الملائكه بتاعتك في الجنه جايين يحتفلوا بيك وجايين يجيبوا لك الولائم دي، ولائم الاستقبال، تستقبل بولائم على ابواب الجنه من وانت داخل في املاكك. يطاف ويطاف، يعني كل شويه يجي صواني غير الصواني الثاني، وكل شويه يجي صواني ثاني، وكل شويه يجي صواني ثالثه. يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب. طب برضو ربنا ما ذكرش ليه اللي جوه الصحاف؟ اصل يا جماعه انواع النعيم في لحوم الجنه لا توصف، ربنا يذكر ايه ولا ايه ولا ايه؟ تخيل بقى، كنا عايزين القران قد القران لو كنا عايزين نذكر بالتفصيل اللي هيبقى فيها ايه. وفيها ما تشتهيه الانفس. طب يا رب ما انت قلت الصحاف من ذهب، خلاص بقى ما تشتهيه الانفس ايه بقى؟ مش في واحد يجي يقول لك وفي في الجنه فسيخ ولا ايه؟ واحد تاني يقول لك هو في الجنه مخلل، انا بحب المخلل. وتلاقي طفل صغير جاي يقول لك يا عم هو في الجنه سكوتر ولا مفيش في الجنه سكوتر؟ حاجات غريبه كده. ايوه حبيبي كل حاجه موجوده في الجنه. افرض واحد بعد ما حطيت قدامه لحوم الطير قال لك لا انا عايز حاجه، انا عايز مخلل، انا عايز فسيخ، انا بحب انا الفسيخ. يا عم خد اللي انت عايزه، وفيها ما تشتهي الانفس، بس ادخل انت بس. الستات اللي يقعدوا يقولوا واحنا هندخل بقى والراجل هيبقى متجوز كام يا ست، ادخلي والله هتبقى في قمه السعاده والرضا، بس انت ادخلي ما تخافيش. يعني احنا الواحد بيخاف بصراحه ان هو في الجنه يتزوج واحده من دول بسرعه. وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. يا شايفين الكلمه الجميله؟ تلذ الاعين، كان العين دي لها لسان بيدوق من شده جمال الجنه، عينك كانها بتدوق الجمال بتاع الجنه من شدة الجمال، كأن عينك بتدوقه. انتم فيها خالدون، ما تتحرمش من النعيم ده بعد ان ذقته. وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون. تلك دي يا جماعة للبعيد. هذا للقريب، هذه للقريب، تلك للبعيد. عارفين ده ايه؟ الرحلة اللي الملائكة بتاخدك فيها في اول يوم في الجنة، تطوف بيك في الجنة عشان تعرفك املاكك. تخيل لو انت فعلا ليك اصل في الصدقة. انا ليه اصل في الصدقة ليه؟ اصل انت كنت بتطلع كل يوم صدقة. طب انا ليه اصل في جنة الريان ليه؟ كنت بتصوم اثنين وخميس حتى في الصيف. طب انا ليه اصل في جنة الصلاة ليه؟ يا راجل ده انت كنت بتبقى مقتول من التعب وتصحى برضو تصلي ركعتين قيام ليل وتنزل تصلي الفجر في الجامع. طب انا ليه اصرف جنة الجهاد ليه؟ اصل انت في ثلاثة من اصحابك التزموا على ايديك والدعوة الى الله من ضمن الجهاد. ايه ده يا جماعة ده؟ تفاجأ ان ليك اصر هنا واصر هنا واصر هنا. الملائكة تاخدك تطوف بيك على كل دول. رحلة طويلة بقى وانت بتستمتع بكل املاكك. وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فواكه كثيرة. يا الصحاب في اللحوم والفواكه دي فواكه، فربنا هنا ذكر اللحوم قبل الفواكه. كل ايات الجنة في القرآن بيذكر الفواكه الاول ولا اللحوم؟ الفواكه الاول. وامددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. طب ليه اللحمة جت قبل الفاكهة؟ خدوا بالكم احنا في اول يوم. كنت مرة في عزومة من العزومات الكبيرة يعني اللي فيها بعض الناس الوجهاء في وجهاء الدنيا يعني فانا قاعد على ترابيزه كده مع بعضهم، فجابوا لنا طبق، كل واحد محطوط قدامه الطبق فيه حوالي ايه 4-5 انواع لحمه كده مختلفه عن بعضها يعني، وفي حتتين شيبسي على طرف الطبق كده. فانا قاعد مستني ان انا يعني انا مش همد ايدي لما اشوف الناس هتعمل ايه الاول عشان ما ايه ما يعرفوش ان انا من المنصوره بس ولا حاجه. فانا قاعد فلقيت واحد قدامي قام جايب الشوكه وقام رفعها وقام حاططها في الطبق غرزها في الايه؟ في الشيبسي. خد كل انواع اللحمه دي وحطها في الشيبسي. فقلت سبحان الله، اصلا بياكل التفكه يا جماعه، اصل هو بيفطر ويتغدى ويتعشى لحمه، فهو مش فارق معاه اللحمه اصلا، هو بياكل للتفكه للانبساط. عشان كده في ايات الجنه ربنا بيجيب الفاكهه قبل اللحمه ليه؟ لان اهل الجنه بياكلوا للتفكه. يعني انا الوقت ممكن ما ابقاش عطشان، بس لو جبت لكم بقى عصير اشربها ليه؟ انا باكل بشرب للتمتع للتلذذ، هو ده اهل الجنه. طب اول يوم اللحمه ليه قبل الفاكهه؟ ده اول يوم بقى ده انت لسه الدنيا بقى واللي حصل فيها وخمسين الف سنة في ارض المحشر داخل بقى، شوف الجوع بتاعك شكله ايه. فانت اول حاجة عايزة اللحمة، وبقى يعني ما نتفهم في الفاكهة بعد كده. انما لما يبدأ النعيم بتاع اهل الجنة بقى ينطبع عليك تبدأ، يبقى الفاكهة قبل اللحوم. لكم فيها فواكه كثيرة منها تأكلون. طب يا رب ما احنا عارفين ان احنا هناكل منها. لا، اصل في ناس تقول لك نعيم الجنه روحي بس. لا يا جماعه، نعيم الجنه روحي ومادي. فالله يؤكد هذه الحقيقه. اول يوم في الجنه، شايفين الجمال؟ شايفين التصور الجميل بتاع اول يوم في الجنه وافراح اول يوم في الجنه ورحلات اول يوم في الجنه وحضور اول يوم في الجنه؟ شايفين يا جماعه ايه اللي يستاهل ان هو يضيع ده؟ حاجه تستاهل. اولئك اصحاب الجنه. الشاب اللي بيمشي يجري ورا البنات انت عارف الحور في الجنه شكلهم ايه يا اخي الكريم؟ والبنت اللي بتتمكش انت عارفة ان كل مكياج بتحطيه في وشك ممكن ينقص من جمالك يوم القيامة؟ اي والله يا جماعة، ممكن ينقص من جمالك يوم القيامة. اللي بتحط مكياج في وشها، مش ربنا بيقول وجوه يومئذ ايه؟ مسفرة، يعني زي الشمس المنورة في ارض المحشر. بقى هتحط وشك على وشك وتغطيه بالمكياج في الدنيا ويبقى وشك زي الشمس في الاخرة. فوق يا اختي، عايزين الاخوات يفوقوا والله يا جماعة، عايزينهم يفوقوا. عايزين يا جماعة نتاجر مع الله في بضاعة الاخرة. الدنيا ما تفتناش عن طريق ربنا ولا عن متاع الحياة الاخرة. متاع الدنيا، متاع الدنيا زايل وفاني وحقير ولا يوجد له اي قيمة على الاطلاق. يعني اولئك اصحاب الجنة. فمن ضمن نعيم الجنة نعيم الحور. مين الحور دول؟ ما هو الحور دول ممكن تبقى زوجتك في الجنة، وممكن انت الوصف اللي احنا هنوصفه للحور الوقت. عايزين نتكلم على الحور شوية. احنا ما اتكلمنا عن الجنة قبل كده، ما اتكلمناش عن الحور. مش عارف كنا خايفين من الاخوات ولا ايه؟ رغم ان وصف الحور ده هو وصف جمال الاخوات اصلا، بل انت الوصف بتاعك الحقيقي اجمل من هذا مئات المرات والاف المرات. لما تيجي تقرأ في نصوص الحور كده تلاقي الرسول عليه السلام يوصف لك يقول لك نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، وهي لابسه الخمار كده مغطيه شعرها، تبص لشكل وشها تنبهر بجمالها. امال لو كشفت شعرها وعملت شعرها وصرحت شعرها ولا نزلت قصة من تحت الخمار يبقى الجمال بتاعها شكله ايه؟ وربنا يسميها الحور العين. الحور يا جماعة اللي هي عينيها شديدة البياض مع شدة سواد من العين. فواحد يقول لك لا ده العين الملونة اجمل. ما اصل انت ما شفتش العينين السودة. انا شفت العينين السودة، ده مصر كلها عينين سودة. يا حبيب قلبي مصر عينين بني، احنا عينينا بني. انا مرة شفت العينين السودة يا جماعة والله فندق في القاهرة. انا بهرت بمدى روعة وجمال العين السودة. هي في بعض الدول الاوروبية ناحية الشرق كده بيبقى عينهم سودة، ناحية كوسوفا وناحية البلاد اللي فوق دي او اللي فوقها كمان بيبقى عينهم سودة سودة، بيبقى شدة فعلا منظر في غاية الجمال. والعين يعني العينين الواسعة، العينين الجميلة، وعينين جميلة. وايه كمان بقى؟ قاصرات الطرف. يعني تخيل انت في الشارع كده بتبص لقيت واحدة بصت لك بصة طعم من طولك على طول. طب تخيل انك انت لقيت واحدة بقى بصت لك ثلاث اربع دقايق كده، اصحابك يجوا يشيلوك يشوفوا اي حتة يحطوك فيها. طب تخيل بقى واحدة في هذا الجمال وعينيها عليك، ما بتشيلش عينها من عليك. وايه كمان؟ ده يا جماعة لو تفلت في البحر عذوبة ريقها، لو تفلت في البحر لتحول البحر الى عذب، الى ماء عذب. لو تفلت في البحر كلامها ربنا سماها عربة. عربة يعني عندها فصاحة شديدة في القدرة على الاعراب عن مشاعرها الجياشة في صدرها تجاهك. يعني استاذة في كلام الحب، استاذة في كلام الود، استاذ. ولو غنت لا تسمع صوت في الكون كله اجمل من صوتها. فتخيل ده احنا كل ده لسه احنا في الوش، احنا مش هنخرج احنا برا الوجه ابدا. وتخيل وجهها لو اطلت على الارض لاضاءت الارض من نور جمالها. شكل وشها ده ايه؟ وشكل عينيها ايه؟ وشكل ملامحها ايه؟ وكلامها شكله ايه؟ وصغرها شكله ايه؟ انا بقول الكلام ده ليه يا جماعة؟ انا بقول الكلام ده عشان اللي ولاد والبنات، عشان الشباب يعرفوا انك انت بتضيع ده. عشان ايه؟ ده من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. حبيب قلبي يعني تخيل انك انت في الدنيا ممنوع من لبس القطن، ده انت حتى لو ما بتحبش القطن ما تطيش نفسك. تخيل ان في الجنة كل الناس ماشية تتزيى وتبتهج باسواب الحرير وانت ممنوع منها. طب لو القاعدة دي انطبقت والعياذ بالله عند وقع في فتنة النساء في الدنيا، تبقى مشكلة كبيرة جدا، تبقى مشكلة ضخمة جدا في الجنة. يعني فالموضوع يا جماعة. وبالنسبة للاخوات اخواتنا، الجمال ده جمالك، بل الجمال ده جزء من الف جزء من جمالك. ايه اللي يخليك تضيع الجمال ده كله؟ ايه اللي يخليك تضيع انك انت تبقي تحفة من الجمال في الجنة؟ عشان ايه؟ عشان شوية مكياج ولا كحل عايزة تحطيهم؟ جمال الحور وجمال القصور. القصور البيت من بيوت الدنيا، اي بيت من بيوت الدنيا تجري من تحته ايه؟ نوازير الصرف الصحي. انما قصور الجنة تجري من تحتها الانهار. الرسول يقول لك ان القصر لؤلؤة مجوفة. عارفين يعني ايه؟ يعني ارضية القصر لا خام ولا بورسلين ولا سيراميك، ده لؤلؤ. الارض اللي انت ماشي عليها لؤلؤ. الرسول يقول لك ان قصور الجنة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. عارفين سيدنا سليمان لما بنى صرح ممرض من قوارير في المية، اللي يدخل فيها يشوف اللي جوه المية واللي جوه المية يشوف اللي جوه. سبحان ربي، ده ممكن يبقى قصور داخل الماء دي ولا ممكن؟ تخيل بقى، شوف اسرح بخيالك كده، ممكن القصور دي تبقى اي نوع من انواع النعيم. فايه اللي يستاهل ان احنا نضيع النعيم ده؟ نضيعه عشان ايه؟ عشان ايه يا جماعة؟ عشان ايه اللي والله ما شاف اي حاجة لها اي قيمة بجانب هذا النعيم على الاطلاق؟ ده حرام عليهم نضيع لحظة في غير السعي لتحصيل هذا النعيم. اولئك دي يعني اهل الرفعة، اولئك دي يعني ايه؟ يعني انت بتشاور لفوق، بتقول الكبراء بقى، الكبراء اهل الوجاهة بس بتوع الاخرة. اولئك يا جماعة انت فين؟ انت مقامك ايه؟ انت فين عند الله؟ مقامك ايه عند مولاك؟ مقام الناس مع المعاصي ثلاث مقامات. قال تعالى: ام حسب الذين اشترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات. اشترح دي كأن كلاب لقت ديفة دخلت نهشتها. انت ترضى تبقى كده؟ في لوب كده اول ما يشوف واحدة ماشية في الشارع ولا شافه في الشارع كلب وعايز ينهش في جيفة. وربنا بيقول لك شهوات الدنيا دي جيفة، اللي بينهشها ده عامل بالظبط زي الكلاب زي الخنازير. ربنا يعافينا. فده اول نوع من انواع القلب مع المعاصي، عايز ينهش وخلاص. النوع الثاني: اولئك الذين امتحن الله قلوبهم. امتحان قلبك هيمتحن، هيمتحن. امتحن الله قلوبهم لايه؟ للتقوى. انت بتخاف من ربنا ولا بتخافش من ربنا؟ هخلي الفتن تعدي من على يمينك وعلى شمالك عشان اشوف انت بتخاف مني ولا لا، عشان اشوف احنا بتخاف من ربنا سبحانه وتعالى ولا ما بتخافش من ربنا. فده واحد نفسه في الشهوة ولكن خوفا من الله منع نفسه عنه، بس قلبه بيتمنى الشهوة. الدرجة الثالثة: ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. انك انت عدت بتمشي في الشارع هترجع، هترجع من منظر الشهوة. يعني لما تروح مصلك من مصايف الصبح بدري كده تلاقي العيلة كلها خارجة تبص للراجل، ايه يا ابني اللي انت عامله في نفسك ده؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ يقولك انت فلاح ولا ايه ده؟ مايوه. مايوه ايه يا ابني؟ ده انت مش مكسوف وانت ماشي وسط خلق ربنا كلهم باللي انت ماشي بيه ده؟ هيبص لك شطرا كده ويعدي وتلاقي مراته معديه وراه. طبعا ده جوزها، هي هتلبس ايه يعني؟ يعني حسب بقى، لو المصيف مصيف ولاد ناس وناس راقيين وناس من اهل الوجاهه هتلبس زي جوزها. طب لو المصيف بقى مصيف بلدي بقى عيب طبعا، لازم ايه؟ هتزود شويه. يعني ايه ده يا جماعه؟ ده ايه المنظر ده؟ وتلاقي اولاده طبعا زيه، اذا كان رب البيت بتضف ضاربا اولاده ماشيين زيه، وتلاقيهم قاعدين عورات مكشوفه على البلاش والناس قاعده تبص لعورات بعض. فكم من عوره باديه، وكم من نظره خائنه، وكم من علاقه اثمه. ايه المنظر اللي يخليك ترجع ده؟ في واحد يقول لك انا رايح اتفسح هناك، ده انت تروح تتقيأ هناك. لما يكون نفسك غام عليك وعايز تتقيأ، تقوم تروح تتقيأ لما تبص للمنظر ده وترجع تاني هنا. الانسان اللي عنده جزء من فطرته سليم يا جماعه يقشعر بدل يشمئز من هذه المناظر. ايه المناظر المقرفه دي؟ ويقول لك احنا رايحين نتفسح. سبحان الله. انا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الثلاثه دول ليه؟ عشان اقول لك انت مين فيهم؟ وانت مين فيهم؟ قلبك مين فيهم؟ لازم نسال نفسنا يا جماعه. وضرب الله مثلا رجلين، انت مين فيهم؟ احدهما ابكم، يبقى واقف مع اصحابه الحجر اللي جنبه هينطق ويقول له يا اخي كلمهم عن ربنا كلمتين وهو ما بيتكلمش، لا يقدروا على شيء. اربعه خمسه اصحابه واقفين، ولا اربعه خمسه واقفين قاعدين يعسوا اللي رايح واللي جاي، مش قادر يقول لهم، خافوا من ربنا حد، خايف يقول لهم، وهو كل على مولاه على طول، الحقوني انا هنتكس، انا هضيع، انا لو ما حدش جاني هقابل كل الاخوه اللي حواليه. يعني يا جماعه، بدل ما هو عنصر ثبات، وبدل ما هو عنصر امن في الصف، ده عنصر فتنه في الصف، وعنصر يعني تحرك في الصف، وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير. ما عملش حاجه من هم التزم، ما عملش اي انجاز، ما فيش حد التزم على ايديه، بس قد يكون في ناس انتكسوا على ايديه، ما فيش حد جه ربنا على ايديه. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ انت مين فيهم؟ انت مين فيهم؟ انا بقول الكلام ده عشان نسال نفسنا يا جماعه، احنا مين في الاثنين دول؟ احنا ده ولا ده؟ احنا اللي اوى الى الله، ولا اللي استحيا من الله، ولا اللي اعرض عن الله؟ الثلاثة اللي جم لحلقة الرسول، واحد شاف حتة فاضية وقعد، وواحد مشي، وواحد بعد كل ده يعني اتكفت ساعات ورا. انت اويت الى الله، ولا انت مكسوف من ربنا؟ يا رب والله انا غصب عني يعني، بس ايه، انا كسوفا من كتر نعمك علي انا هاجي واسمع كلامك، ولا انت معرض عن الله؟ انت مين فيهم؟ عايزين نقيس نفسنا يا جماعة، مش عايزين نضحك على نفسنا. اولئك اصحاب الجنة. طب وانت من الوقت لازم تحدد مصيرك. هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. والذين كسبوا ايه؟ السيئات. طب ليه ربنا ما قالش والذين اساؤوا؟ عشان ربنا يقولك ان السيئات دي كسب ايدك. اوعى حد يقول غصب عني، اوعى حد يقول انا قضاء وقدر. انت اللي تستاهل، انت اللي تعبت في نفسك، انت اللي بتفتن نفسك. عشان كده لما جم يقولوا ربنا سبحانه وتعالى، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، نعمل ايه يا رب؟ قضاء وقدر ونعمل ايه؟ قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا ذنوبنا. اشمعنى دول ما غلبتش عليهم شقوتهم؟ انه كان فريق من الاخوات انتقبوا واحتشموا. اللي انتقب ده احسن منك في ايه؟ انه كان فريق من الشباب حفظوا القران، اللي حفظوا دول احسن منك في ايه؟ انه كان فريق من الشباب اجتهدوا في الدعوه الى الله، اللي اجتهدوا دول احسن منكم في ايه؟ انه كان فريق من الشباب قاموا الليل، اللي قاموا الليل احسن مننا في ايه؟ محدش احسن من حد يا جماعه، كلنا واخدين نفس الفرصه. والذين كسبوا السيئات، مسؤوليتك الفرديه كل معصيه بتعملها، محدش احسن مننا يا جماعه. طب ليه نتسبق؟ ليه اللي دخل معانا في الجامع في نفس اليوم اللي دخلناه بس دخل بعدنا الوقت بقى سابقنا وبقى احسن مننا وبقى متطور عننا؟ احنا ما بنخرش واحنا بنتسبق في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. بمثلها؟ الآية دي آية رحمة ولا آية نقمة؟ ولا آية عذاب؟ في ناس يقولك آية رحمة عن السيئة بواحدة. لا يا جماعة، المقصد هنا مش السيئة بواحدة، المقصد هنا ان السيئة بسيئة زيها. يعني ايه؟ يعني زي اللي عملته يتعمل فيك. يعني ايه؟ يعني انت طينت الدنيا هتطين عليك في اليوم. المقصد كده جزاء سيئة بمثلها، يعني اللي انت عملته هيتعمل فيك. يعني اي ترهيب، يعني اي رضع. جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ايه؟ ذلة شفاف يتم بمثلها فيه جزاؤه يتم بمثلها في الدنيا، هتعاقب على معصيتك في الدنيا قبل الآخرة وفي القبر وفي الموت وفي القيامة وفي أرض المحشر، جزاؤه سيتم بمثلها في كل موقف هتتعرض ليه. اسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة، واحد عنده فلوس كتير لا يؤدي حقها، ما بيطلعش حقها لله، إلا صفحت له يوم القيامة سطائح من نار ثم أحمي عليها في نار جهنم، أعوذ بالله، ثم قوي بها جنبه وجبهته وظهره. الفلوس اللي انت ما طلعتهاش لله ديت، ما طلعتش حقها لله، تتكوي بقى يوم القيامة، فيظل هكذا اسمع 50,000 سنة كلما بردت احمي عليها مرة اخرى. في البخاري، في البخاري. انتوا عارفين الحديث ده معناه ايه؟ الحديث ده معناه ان يوم القيامة 50,000 سنة فعلا ممكن يبقوا 50,000 سنة عذاب فعلا، ده حقيقي وحقيقي. انتوا عارفين الحديث ده معناه ايه؟ معناه اللي ما زكاش بيحصل له ده، امال اللي ما صلاش؟ لا والله ده انا بصلي على سطر واسيب سطر، سطر وفاضي، لو مت على السطر الفاضي تبقى مت تارك للصلاة. طب واللي ما غضش بصره؟ طب واللي وقع في الزنا والعياذ بالله؟ طيب واللي كشفت شعرها ولا كشفت وشها ولا كشف، كل دول هيروح فين يا جماعة؟ يعني وضعت المكياج على وجهها، ولا اقصد كشف الوجه تحديد، وضعت المكياج على وجهها، وضعت البرفان وهي خارجه، ولبست لبس غير شرعي، ولبست قطعه قماش على راسها وسمتها اشاره، هيروح فين يا جماعه؟ يعني ممكن ال 50,000 سنة يبقوا عذاب، ممكن ال 50,000 سنة يبقوا عذاب، جزاء سيئات بمثلها، بمثلها. يعني البنت اللي بتيجي يوم فرحها تقوم قلعت الشارب اللي هي لابساه وتكشف شعرها وتقف في النادي، ده ايه ده؟ انت جرؤتي انك تضيع كل حسنات حجابك طول عمرك في ليلة واحدة؟ انت جرأت انك تعملي كده ومش خايفة من عقوبة ربنا؟ ده ذنب. انت مش خايفة ان الذنب ده عقوبة تتنزل عليك في الحاجة اللي انت عملتها عشانها، في الفرح بتاعك، في علاقتك بزوجك، في بيتك والاسرة بتاعتك، انتش خايفة من الله سبحانه وتعالى؟ ازاي يا جماعة؟ جزاء سيئة بمثلها، كل معصية جزاءها بمثلها. ولكن ربنا سبحانه وتعالى حليم، يعني اعلم شاب، يعني ربنا بيديك فرصة اتنين تلاتة انما بعد كده انت حر في اللي ربنا بيعاملك بيه. اعرف شاب كان اتصفق مع بنت في الجامعة والعياذ بالله على الزنا، واتفق ان هما يتقابلوا، فروح هينام بعد العصر شوية عشان يصحى يروح لها، فهو بيقول لي وبيحكي لي اصلا، يعني صحى من النوم جسمه كله منصور حاجة زي برابيق او دمامل او بثور، شكلها غريب جدا ومؤلمة جدا، فبعد جاب استاذ امراض جلدية قال له ده مرض جلدي علاجه خطير جدا لانه ممكن يشوه جسمك كله، ممنوع انك تلمس اي حباء من هذه الحبوب مهما المتك اشد الاله، وممنوع وممنوع وممنوع. وكان يعني موقف عصيب جدا لغاية ما ربنا شفاه، ده لو كان ربنا ما عملش فيه كده كان حصل له ايه؟ كان زنا والعياذ بالله، ده ربنا اداله فرصة. طب بعد كده ده لو رجع تاني هو حر بقى في اللي هيحصل فيه، هو حر. يعني احد الشباب لعله معانا دلوقتي، والله كان يعني كان موقف طريف جدا، انا كنت رايح احد يعني الافراح في المسجد، فيعني المسجد بعيد جدا، فانا وقف مستني فلقيته معدي فوقف، فقلت له يعني بقى انا هوقف تاكسي بلاش احرجها، قال لا والله ده انا فوجئت وانا في الطريق ورايح الفرح ده نفسه، فسبحان الله الحمد لله جت من عند ربنا، رحت الفرح بفضل الله ربنا يصلي وديت كلمه هناك، بعد كده رجعنا انت بتحفظ قران؟ لا ما بحفظش قران، ده انا عايز احفظ قران عند فلان، ده فلان ده انا عارفه، طب تعالى نروح لفلان. رحنا لفلان المسجد بتاعه اتقابلنا معاه، تحفظ قران؟ احفظ قران. لقينا شويه اطفال كده عايزين يصلوا ركعتين قيام ليل، طب ما تيجي نصلي ركعتين قيام ليل؟ قام يصلي ركعتين قيام ليل. بعد كان بعد صلاه العشاء الكلام ده، بعد صلاه العشاء اديت كلمه ثانيه في المسجد. فالمهم واحنا مروحين مع بعض، فبيقول لي سبحان الله انا كنت مدي ميعاد لواحد صاحبي في النادي الليله، وكنت ناوي ان انا اروح النادي، والله اعلم بقى لو اروح النادي ويقع في ايه، غصب عنه يروح في ايه. اللي بيدخل الجامعه ويروح النادي ده يا جماعه ده في الغالب بينتكس، يعني في الغالب خلاص هو مش سكه الانتكاس بس لسه الموضوع. بيقول لي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بدون ترتيب رزقني كلمات سمعتها، وقيام ليل صليته، وحفظ القران حفظته، والليله راحت في طاعه الله كلها بدل ما تروح في معصيه الله. فربنا كريم، ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعصمك، بس لغايه امتى؟ لغايه امتى وانت عايز تمشي في طريق المعصيه؟ الله يخليك تمشي في طريق الطاعه. خد بالك يا اخي الكريم، جزاء سيئه بمثلها دي بتيجي بعد ما ربنا يديك كذا فرصه، انما لو الكذا فرصه ضيعتهم، لو دخلت الجامعة وبعد كده قلت لا شويه وبرجع تاني، ولا والله ما اعرفش اعمل ايه وارجع تاني، ولا اتحججت ان وقت الدروس انت مشغول باي حاجه، خد بالك يا حبيب قلبي، خد بالكوا يا جماعه الكلام ده حجه عليكم امام الله. كل واحد بيسمع كلام عن الله او عن الاخره حجه عليه امام الله. يوم ما هتلقى الله يقول لك انت سمعت، ما حدش ينفع انك انت تقول ما اعرفش، جميعا يا جماعة حج امام الله جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. ما لهم من الله من عاصم. مين اللي هينفعكم اليوم؟ مين اللي هينفعك؟ الشلة هتنفعك، البنت هتنفعك، الاغاني هتنفعك، الجدي الاسك اللي هو الدنيا، الخروف المعفن اللي احنا جبناه وقطعناه شرايح وشوناه وحطينا عليه كاتشب وعملناه سندوتشات وكلناه واحنا فاكرين ان احنا بناكل حاجة عليها القيمة، وهو خروف معفن وميت. الدنيا اللي احنا عظمناها وهي لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى ولا قيمة لها في الواقع. يوم القيامة هتعمل ايه؟ يوم القيامة هتعمل ايه؟ وما لهم من الله من عاصم كأنما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. اعوذ بالله، قطعا من الليل كأن حتة سودة كده في وشك والعياذ بالله. ربنا يعافينا يا رب. طب يا رب الليل مظلم، طب ليه يا رب قلت الليل مظلمة؟ يعني قطعا من الليل وخلاص والموضوع يعدي، ليه ربنا جاب كلمة الاظلام بعد كلمة الليل؟ حد واخد باله يا جماعة؟ لان الليل ممكن يكون واحد مولع والناس، واحد مولع شمعة، نجم في السماء طالع، قمر طالع، انما الليل المظلم ده اللي مفيش فيه اي ذرة نور، وشه من سواده مفيش ملمح في وشه باين، كأنما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. وربنا قال ترهقهم ذلة قبل ما يتكلم عن الاظلام اللي في الوش، جاب الذل قبل سواد الوش ليه؟ الطالب عرف قبل يومين من الامتحان ان هو شايل مادتين وهيسقط او ثلاث مواد وهيسقط، جري بسرعة على جار يقول له ابوس رجليك ارفع لي مادة، جري بسرعة على المدرس اللي كان بياخد عنده درس ابوس رجليك اعمل لي حاجة، ابوه يجري على واحد صاحبه يعرف المدير ابوس رجليك اعمل، يفضل يتذلل ده ولده ولده ولده ولده وترهقهم ذلة ما عرفوش يعملوا حاجة. اتعلقت النتيجة طلع ابنه ساقط وشهم اسود من الكفة. فالذلة قبل السواد، كأنما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة اولئك اصحاب النار. البعدة البعدة اولئك تفيد البعيد، فلما تيجي مع اهل الجنة يبقى اهل الرفعة، لما تيجي مع اهل النار يبقى اللي بيتعمقوا في عذاب النار تحت البعدة عن رحمة الله. اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. طب ليه يا جماعة؟ طب ايه اللي يستاهل ان احنا نعمل في نفسنا كده؟ ايه اللي يستاهل ان احنا نعرض نفسنا للعذاب ده؟ الاية اللي قبلها، ايه الاية اللي قبلها؟ انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء. مثل الحياة الدنيا، انت يا رب تدينا مثل للدنيا، ده المثل ده انا بديه حاجة انت ما تعرفهاش فانت شايفها فبقربها لك بمثل عشان تفهمها. انما يا رب الدنيا دي احنا عايشين فيها 24 ساعة، الدنيا دي احنا قايمين نايمين فيها، انت بتضرب لنا مثل في الدنيا يا رب. احنا يا جماعة من كتر ما اتخدعنا في الدنيا ومن كتر ما حضرناها تحت عدسة مكبرة كبرت تفاصيلها عن حجمها الحقيقي، ما قداش عارفين قيمة الدنيا الحقيقية. ربنا بيدينا امثلة للدنيا اللي في ايدينا ده هي عشان يفهمها لنا، كأن احنا تعامينا عن قيمة الدنيا ما قداش عارفين. عظم تلان الدنيا دي حاجة لهيمة وهي لا يوجد لها قيمة على الاطلاق. انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام. يعني لو جبت طبق كده وقلت لك مد بقك كل وفي بهيمه بتاكل معاك في الطبق، ايه الحقاره دي؟ ما هي الكره الارضيه طبق، احنا والانعام بناكل من هذا الطبق الكبير. كان ربنا بيقول لك فوق لحقاره الدنيا، فوق مفيش حاجه تستاهل، لا البنت تستاهل ولا الشهوه تستاهل ولا الجدي الاسك يستاهل ولا الجدح البعوضه يستاهل، مفيش حاجه من كل ده تستاهل والله يا جماعه. ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه. ربنا بيقول ان لولا ان الناس كلها كانت كفرت كان ربنا خلى كل واحد كافر اداله كل النعم اللي في الدنيا. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه، سقف بفضه ومعارج عليها يظهرون، اسانسيرات في البيوت بتاعتهم، و ولبيوتهم ابوابا، يعني مش شقه ليها باب ولا بابين، ده قصر له باب كتير، ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفه ذهب زي ما انت عايز تقول. وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا، لما يعني ما هوش حتى محصل متاع الحياه الدنيا، ما هو في واحد معاه فلوس كتير جدا وعايش سعيد، وفي شاب ماشي ورا ميت مع بيت بنت وعايش مكتئب ولولا الفضيحه كان راح اتعالج عند دكتور نفساني، وفي واحده شديده الجمال وعايشه تعيسه في حياتها. هو اجمل واحده في مصر هي اسعد واحده في مصر؟ لا طبعا يا جماعه. الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وتزينت. يا الأرض القبيحة ده إيه؟ الدنيا القبيحة ده إيه؟ اتمكيجت بقى يا جماعة، اتمكيجت. ما هو لولا المكياج بتاعت الدنيا ما كناش وقعنا في الفتن بتاعتها. تلاقي الشاب ماشي لابس لبس غريب ولابس بنطلون عجيب ولابس جزمة شكلها ولونها غريب جدا ولابس ساعة شكلها عجيب وعامل قصة شكلها يعني ايه يا ابني ده القص ده اللبس بتاع فلان الفلاني فلان الفلاني مين يا ابني؟ وتلاقي مغنية مشهورة جدا والله يا جماعة لو غسلت وشها ومشت في الشارع يعني اعتقد ان يعني لو لبست حتى والله حتى ما اتحجبت ما حد هيبصلها. المكياجة بتاعت الدنيا دي هي اللي فتنتنا، المكياجة بتاعت كل شيء. الشيطان مكيش لنا كل حاجة وفي الاخر الشياطين تضحك علينا. لما ابليس يبعت سرايا بتاعته لانها حرب بيننا وبينه ويجي الشيطان يفتن شاب من الشباب يرجع لابليس يتنظر عليه يقول له تصدق ان انا لبسته سلسله؟ قصدك لبستها سلسله؟ لا لبسته ابو شنب ودقن لبس سلسله. لبس سلسله وما عادتش دقن، ده عادت حته بتاع كده بيسموها سكسوكه كمان. امال ايه؟ يقول له معقول انت عملت كده؟ معقول عملت كده. ولبست الاولاد لبس البنات والبنات لبس الاولاد والعمليه بقت مضحكه. قلنا ان هو مكيش المعاصي ما كانش الناس وقعت فيها حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها. لقينا علاج للإيدز ولقينا علاج للسرطان ولقينا علاج للالتهاب الكبد الوبائي وعرفوا يخترعوا مباني تقاوم الزلازل وتقاوم البراكين وتقاوم الهزات الارضية. اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس. تيجي الابادة بقى من عند ربنا، انتوا فاكرين انكم هتتمتعوا بيا في معصيتي ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا؟ انتوا فاكرين انكم هتسبقوني؟ لو اتمتعتوا بيا في معصيتي بعد ما وصلت لها يبقى انتوا سبقتوني. اول ما هتحسوا انكم تمكنتوا قبل ما تمدوا ايديكم وتيجوا تقطفوا الثمرة هتباد الارض بما عليها حصيدا كأن لم تغن بالامس. كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون. فكر يا اخي، ال 450 جرام اللي جوه جمجمة دول شغلهم شوية. الشاب تيجي تقول له يا اخي دي، بيقولك ما اقدرش. يا اخي ده انت لو قعدت تفكر شوية هتلاقي ان اللي هيحصل فيك لو ما سبتش اشد مليون مرة من التعب اللي هيحصل لك لو سبت. عايزين نفكر شوية يا جماعة، في ناس حسابتها صح يا جماعة. ابو بكر الصديق لما جاب كل ماله وحطه قدام النبي لما الدين احتاج حسابها صح. ابو بكر الصديق لما رسول قال من عاد منكم اليوم جنازة قال انا يا رسول الله، من زار منكم عاد اليوم منكم مريضا انا يا رسول الله، من تصدق اليوم صدق انا يا رسول الله، انا يا رسول الله، انا يا رسول الله. ولو كان الرسول زود كان سيدنا ابو بكر زود. ده معنى كده ان سيدنا ابو بكر كان فاهم ان الدنيا دي ما تستاهلش ان لحظه واحده تعدي من غير تحصيل طاعه الله ومن غير تحصيل الطريق الى الجنه. امال ايه يا جماعه؟ واحد فاهم، واحد حسابه صح زي الصحابي بالظبط اللي لقى ان اربع خمس تمرات خساره ان انا ضيع دقيقتين في الدنيا دي في اكل التمر، اجري وانطلق واموت شهيد عشان ادخل الجنه، حسابها صح. زي الصحابي اللي ليل دخلته يقال حي على الجهاد يزيد سخطه ليله الدخله ويجري، يجري ينطلق الى نداء الله، يدوس تحت جسمته اكثر شهوه موقعه الشباب في القرن العشرين. يدوس تحت جسمته اي دنيا عشان امر الله سبحانه وتعالى. هي دي الناس اللي حسابتها صح. انما ابو طالب وهو بيموت ورسول يقول له قل لي كل كلمة اشفع لك بها عند الله كلمة، انقذ مصيرك بكلمة، كلمة واحدة. وابو جهل يقول له على ملة عبد المطلب فيقول وهو يموت بل على ملة عبد المطلب، حسبها غلط بس حسبة ضيعت له مصيره كله، حسبة خلته خالد مخلد في جهنم والعياذ بالله. مش عايزين نحسبها غلط يا جماعة، مش عايزين في مصيرنا نحسبها غلط. احسبها غلط في شهادتك، احسبها غلط في وظيفتك، احسبها غلط في جوازتك، احسبها غلط في اي حاجة نحسبها فيها غلط. انما مصيرنا لا يا جماعة، الامر لا يحتمل ان احنا نحسبها فيها غلط. الدرس بتاع الليلة انا عايز اوصل منه ثلاث كلمات. الكلمة الاولانية اوعى تتأخر، اوعى لما تدعى الى الله تتأخر لحظة، اوعى لما تدعي الى الله او الى اي امر من اوامر الله تتأخر لحظة. اوعى يا جماعة. سيدنا عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة، زيد بن حارثة تقدم رفع الراية اتقتل وقع، مسكها جعفر بن ابي طالب اتضربوه 50 طعنة لغاية ما واحد من الروم جابه نصين بعد ما اتقطعت ايده اليمين ومسكها بايده الشمال، اتقطعت الشمال مسكها في رقبته لغاية ما 50 طعنة خدها ونزل شهيدا رضي الله عنه سيدنا جعفر بن ابي طالب. سيدنا عبد الله بن رواحة لان هو اللي مسؤول ان يمسك الراية، فوقف لحظة واحدة بس يفكر، خايف ان هو لو مسكها هيتقتل زي ما اتقتلوا قبله، وقعد يحاول ان هو يجهد في نفسه ويقول لها اقسمت يا نفسي لتنزلن، اقسم بالله عليك يا شيخ لتنزل، اقسم بالله لانت ملتزمة، اقسم بالله لانت قايمة الليل، اقسم بالله لانت لابسة حجاب شرعي. يا جماعة اقسموا على نفسكم يا جماعة، يا جماعة احنا ما نستحملش لسعة من لسعات جهنم، لسعة واحدة من لسعات جهنم. اقسمت يا نفس لتنزلن او لا تكرهن، لو ما نزلتيش غصب عنك هجبرك انك تنزلي. امال توديني في داهية؟ امال توديني جهنم؟ امال توديني في تابوت من الجمر في قبري؟ لتنزلن او لا تكرهن، ما لي اراك تكرهن الجنة، هتكره الجنة؟ انا ما بكرهش الجنة والله. امال لما دعيت للالتزام ما التزمتش ليه؟ ده انا بس يا اخي الكريم اللي بيحب حاجة بيحب الطريق ليها. الشاب هو رايح المصيف طول الطريق بيبقى فرحان، وايام الشتاء من الذكريات الجميلة اللي بيفتكرها وهو مسافر في الطريق. فالطريق الى الجنة جميل زي الجنة، لو انت بتحب الجنة هتحب الطريق للجنة. انما معنى انك مستطيع للطريق للجنة انك انت بتكره الجنة. ما لي اراك تكرهين الجنة. فعايزين يا جماعة سيدنا عبد الله بن رواحة يجي اتأخر لحظة وامسكها واستشهد وعمل بطولات عظيمة في هذه الغزوة. ولكن روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال رأيت الثلاثة اللي هما سيدنا زيد وسيدنا جعفر وسيدنا عبد الله على سرر في الجنة الا ان سرير عبد الله بن رواحة فيه ازورارا، يعني مايل شوية كده، مايل شوية عن السرير بتاعته، يعني عشان لحظة تردد، عشان لحظة تردد فيها يبقى انت تتردد ليه؟ الملتزم اللي بيدعى الى قيام الليل والى صيام النهار يتردد ليه؟ والغير الملتزم اللي بيدعى لحضور الدروس وسبعة شرائط والالتزام وترك المعاصي يتردد ليه؟ والبنت اللي بتدعى الى النقاب او الى الخمار بتتردد ليه؟ احنا بنتردد ليه يا جماعة؟ كل تردد بنتردده نقص في اجرنا، كل تردد بنتردده فجوة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. اوعى تتأخر، اوعى تتأخر لو دعيت. الحاجة الثانية، ايقن ان مفيش حاجة تستاهل في الدنيا انك تقضي فيها اي ذرة مجهود الا تحصل الجنة والله العظيم. هي دي الحياة الحقيقية. والنقطة الثالثة، ايقن ان مفيش شهوة في الدنيا كلها تستاهل انك انت تغضب ربنا بيها. مفيش يا جماعة. يا جماعة تدبروا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤتى بانعم اهل الارض، يؤتى بانعم اهل الارض وهو من اهل الجنة، فيغمس غمسة في وهو من اهل النار، يؤتى بانعم اهل الارض وهو من اهل النار فيغمس غمسة في النار. يعني كان ملك، ملك من الملوك، واتغمس غمسة في النار، ثم يقال له هل ذقت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب. يعني كل نعيم الدنيا ده ما يستاهلش غمسة واحدة في النار. ايه اللي يستاهل؟ ثم يؤتى بانعم ويؤتى بابأس اهل الارض وهو من اهل الجنة، فيغمس غمسة في الجنة ويقال له هل ذقت بؤسا قط؟ فيقول لا والله يا رب. يا جماعة بكلمكم عن حياتنا الحقيقية، بكلمكم عن الحياة. يا ليتني قدمت لحياتي حياتنا الحقيقي وحقيقي، مش الوهم اللي احنا عايشين فيه. احنا جوه لجنة امتحان ليس اكثر يا جماعة. والطالب اللي هيضيع بيها واحدة في اي لعب ولا له غير الاجابة هيبقى انسان غافل، هيبقى انسان لاهي، هيبقى انسان بيضيع وقته. ومش عايزين ساعة ما تيجي تتسحب مننا الورقة لحظة الموت نبقى ماسكين ومكلبشين فيها واحنا بنبكي وعارفين ان الورقة دي لما هتتصحح مش هيبقى التصحيح في صالحنا ابدا. يعني درس الليلة كان يعني يعني يعني كما هو واضح الفكرة بتاعته، مفيش حاجة تستاهل يا جماعة، مفيش حاجة تستاهل والله. عايزين باذن الله سبحانه وتعالى من باب المعونة على طاعة الله، من باب ان احنا نتواصل طاعة الله، جدول العبادة هو موزعينه عليكم. انا الليلة حرصت ان الدرس ما يبقاش يعني ان شاء الله من اول المرة الجاية هبدأ سلسلة العبادات باذن الله سبحانه وتعالى. واحنا مستمرين في الشحن برضو، لن نترك ابدا الشحن الايماني والكلام الايماني والكلام الوعظي، ولكن هنبدأ سلسلة العبادات. السلسلة ديت اللي هيمشي فيها ويجتهد فيها ان شاء الله هتبقى فتح عليه في ايمانه وفتح عليه في التزامه باذن الله سبحانه وتعالى. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا فيها باذن الله سبحانه وتعالى. فيعني يعني عايزين يا جماعة نشد يا جماعة جدول العبادات ده يا جماعة ده يعني يعني خطوة اولى في علاقة جادة مع الله سبحانه وتعالى. الجدول لو انتوا بصيتوا يعني هتلاقوا ان احنا كاتبين فيه ان هو صورة من صحيفتك اللي هتتعرض على الله اسبوعيا. شوف انت عايز صحيفتك يبقى شكلها ايه بقى، ومكتوب فيه انك انت لو نجحت فيه الله سيقول عليك من فوق سبع سماوات نعم العبد. الجدول متقسم سبع عبادات، الصلاة في جماعة، تكبيرة الاحرام طبعا بالنسبة للنساء الصلاة في اول وقتها، السنن الرواتب 12 سنة 12 ركعة رواتب يعني انتوا عارفينهم، واللي مش عارفهم يسأل عنهم اي اخ من الاخوة الموجودة، اذكار الصباح والمساء، الصدقة، قراءة الورد اليوم من القرآن. اهم حاجة في ورد القرآن مش كميته، اهم حاجة انك انت تكرر كل ايات الجنة والنار اللي بتقرأ، وتكرر كل ايات عظمة الله اللي بتقرأ. عايزين قلبنا يخرج مشحون من قراءة القرآن. قيام الليل ده طبعا قدر ما تستطيع ثبت لنفسك اللي تقدر عليه، ركعتين مثلا قيام ليل وثلاثة وتر، أربعة قيام ليل وثلاثة وتر، ثمانية قيام ليل وثلاثة وتر، حسب قدرتك وعلى حسب قدرتك حاسب نفسك. برنامج الشحن، حضور الدروس وسماع شريط اليوم وحفظ القرآن، يعني يعني اليوم اللي هتحضر فيه درس ممكن ما تسمعش شريط، بس لو سمعت شريط هيبقى أحسن، هيبقى أحسن. يعني يعني على قد ما نقدر يا جماعة نركز في برنامج الشحن لأنه أهم من برنامج العبادة. وحفظ القرآن، بالنسبة لحفظ القرآن يعني انا يعني كل ما اسأل واحد انت بتحفظ قرآن يقول لي لا، او كنت بحفظ وبطل. يعني يعني معظم بحفظ قرآن، يعني في تحفيظات كتير جدا يا جماعة، في تحفيظ في مسجد الصفا، وفي تحفيظ في مجمع الرحمن، وفي تحفيظ في مسجد السلام هنا على ايد شيوخ، يعني مش هتلاقي زيهم بره على الاطلاق. فانا مش عارف يعني اعتقد ان التحفيظ هيبدأ جديا ان شاء الله من اول بكرة، تحفيظ السلام اللي هنا. فانا مش عارف يعني يعني يعني موقف الشباب ايه بالظبط؟ انتوا مش مصدقين ان حفظ القرآن بيقربنا من ربنا؟ مش مصدقين ان هو هيثبتنا في طريق الدين؟ ولا مش مصدقين ان هو هيعلينا؟ يا جماعة دي البداية الصح يا جماعة، حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى والمجموع من 100 درجة، تحت مكتوب في دايرة اضف لنفسك 20 درجة عند توزيع شريطين اسبوعيا. لو وزعت الشريطين في اول الاسبوع او في وسط الاسبوع حط لنفسك ال 20 درجة في كل الايام. ليه؟ لانك انت الشرطين دول انت قاعد في بيتك وهم عايزين يتشغلوا، سواء اديتهم لواحد بتاع ميكروباص بس تقول له على شرط انك تشغله، سواء انك انت زي ما بدي بد مصاحف وقال لك على شرط انك تشتغل طول الاسبوع، ادي له الشريط وقول له على شرط انك تشغله طول الاسبوع، يبقى انت كده ضمنت ان الشريط بتاعك شغال طول الاسبوع ويوافق. فيعني عشان يبقى لنا جهد في الدعوه يا جماعه، يبقى لنا جهد في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. مكتوب زياره اصحابك القدماء واهداهم شريط او كتيب ولو مره واحده اسبوعيا، يعني حته في غايه الاهميه، في غايه الاهميه. انا ما رضيتش ان انا اكتبها في عناصر الجدول عشان ما اشقش على بعض الناس، انما يعني على الاقل يا اخي واحد من اصحابك القدماء زوره مره او مرتين في الاسبوع، حاول معاه. ايه المشكله ان احنا يبقى لنا جهد في الدعوه الى الله؟ الجدول ده يتصور 10 نسخ، كل واحد يتصور 10 نسخ، 5 نسخ تعينهم معاك عشان تعمله كل اسبوع، يعني احنا مش هنوزعه كل اسبوعين، عشان تعمله كل اسبوع ان شاء الله، و5 نسخ توزعهم على اصحابك عشان يبقى دعوه الى الله سبحانه وتعالى. يعني ان شاء الله باذن الله انا معايا 3 مصاحف. انا مش عايز اقول لكم مين اللي هيقوم الليل ومين اللي هيعمل ومين، لا احنا مش عايزين حاجه يعني ايه تبقى حاجه ثابته كل اسبوع. هو 3 مصاحف بالعدد بس. الموضوع بتاع الاسبوع ده صعب جدا جدا. في حاجه اسمها اسبوع التحدي، عارفين اسبوع التحدي؟ اسبوع التحدي ده صوره مصغره من حياه اسبوع من احد الصحابه. يعني الصحابه لو جينا نشوف عبادتهم في اسبوع هنلاقي ان يعني صوره قريبه من الصوره اللي احنا هنقولها، ان لمده الاسبوع اللي جاي ده كله كل يوم يتقري 3 اجزاء من القران. طبعا الكلام ده مش للجميع، ده انا اللي هياخد المصاحف دي واللي عايز يقلدهم. كل يوم لمده اسبوع يتقري 3 اجزاء قران، ويتصلى بعد العشاء مباشره 11 ركعه قيام ليل. ال 11 ركعة لو هتقرأ فيهم قرآن هتقرأ من الثلاث اجزاء، يعني لو عايز تخلص الثلاث اجزاء في ال 11 ركعة انت حر، عايز تخلص جزئين بالنهار وجزء منهم في قيام الليل انت حر، عايز تخلص ال 11 ركعة من غير ما تقرأ فيهم قرآن من الثلاث اجزاء انت حر. يبقى 11 ركعة بعد صلاة العشاء قيام الليل، بعد صلاة العشاء، محدش يقول لي قبل الفجر يصحى الظهر، احنا بعد صلاة العشاء على طول. يبقى 3 اجزاء قرآن و 11 ركعة قيام الليل بعد صلاة العشاء، والخمس فروض تكبيرة الإحرام لا تفوتك في المسجد في الخمس فروض، والسنن الرواتب ال 12 يتصلوا معاها. يبقى تكبيرة الاحرام في الخمس فروض ولا تفوتك السنن الرواتب، و 500 مرة على الاقل استغفار يوميا، على الاقل 500 مرة بس بصيغ مختلفة، مش استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لا بكل صيغ الاستغفار. حد يا جماعة ياخد مصحف ويطبق الجدول ده الاسبوع ده؟ لا اله الا الله. احنا عايزين يا جماعه نص المصحف ينص المسجد يرفع ايده. معقول يا جماعه ما فيش غير 7-8 اللي رافعين ايدهم؟ طبق البرنامج. طيب اتفضل، ادي مصحف. لا لا لا لا ما ينفعش الكلام ده يا رجاله. الركن اللي هناك ده كله كده ما فيش خالص. لا اله الا الله. والركن اللي هنا ده تطبق ال ان شاء الله. طيب اتفضل ادي مصحف. مفيش حد من ورا؟ لا من ورا بقى. طب الراجل ده رفع ايده من اولها بقى، فانا مش اتفضل. جزاكم الله خير. فيعني يعني اسال الله سبحانه وتعالى يا جماعه ان يعني ان يعيننا على طاعته وان يثبتنا على طريقه، انه ولي ذلك والقادر عليه. ومره اخرى فصله ايه بي موجب، ايه بي موجب في يعني اهل المريض قدام المسجد يا جماعه، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. يعني صعب جدا ان ما يكون في الشباب او البنات دول ما فيش حد ايه بموجب يعني. فياريت اللي ايه بموجب يتورع. وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني الموقع بتاعنا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى خلاص اتفتح، وان كان لسه ما كملش المشاريع بتاعته، فالا انه خلاص بفضل الله اصبح يعني ايه في جزء من الحاجات اللي فيه موجود، وموجود عليه الشرايط بتاعتي كلها. يعني اللي عايز ينزل يفرغ ينزل الشرايط عنده ينزلها من الموقع. الموقع يا جماعه سهل جدا جدا، يعني تدخل عليه ثانيه واحده www. كل المواقع اللي في الدنيا كده ويتو الله، الطريق الى الله، بس تو مش تي او، تو 2 ويتو الله .com. في حاجه صعبه؟ يبقى www.waytoallah.com. الموقع بفضل الله موجود عليه كمان شرايط الدكتور عبد الرحمن الصاوي، معرفش الكات نزلت ولا لا لغايه دلوقتي، موجود عليه شرايط بقى الشيخ محمد حسان، ويعني هتلاقوا عليه حاجات جميله ان شاء الله، وان شاء الله نعمل عليه افكار غايه في الروعه باذن الله سبحانه وتعالى. ولكن اما ربنا سبحانه وتعالى بس يغفر كده الواحد يفضى شويه باذن الله. يعني جدول العباده بوصيكم بيه امانه في رقبتكم امام الله سبحانه وتعالى. وحفظ القرآن يعني اللي ما بيحفظش خلاص بقى يعني يبقى معانا هنا في المسجد ان شاء الله يعني خلاص اللي مش هيحفظ يبقى يجي ان شاء الله. والموقع باذن الله سبحانه وتعالى زي ما بقول لكم ان شاء الله هيبقى فيه كل اسبوع حاجه جديده وحاجات جميله جدا ان شاء الله. وهنعمل على الموقع دوره علميه وهتبقى دوره جميله ومسابقه جميله ان شاء الله، ولكن الكلام ده ايه يعني لم ياتي وقته بعد. اني داعي فامنوا.